بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات التجديد الإسلامية أن يقدم لكم حكم الجهاد اليوم، ما يبغى كثر علوم، يا الله يا مسلم قوم في الجنة حورية، يا الله يا مسلم قوم في الجنة حورية. إعلان الجهاد على المحتلين في بلاد الحرمين للشيخ المجاهد أسامة بن لادن حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في صيف عام 1417 للهجرة الموافق لعام 1996 للميلاد، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. في الجنة حوريا والجهاد ناسيه في الجنة حوريا. أما الآن فنترككم مع الشيخ المجاهد أسامة بن لادن حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله القائل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والحمد لله القائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والصلاة والسلام على عبده ورسوله القائل: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، كما رواه أبو داود والترمذي. أما بعد، فلا يخفى عليكم ما أصاب أهل الإسلام من ظلم وبغي وعدوان من تحالف اليهود والنصارى وأعوانهم، حتى أصبحت دماء المسلمين أرخص الدماء، وأموالهم وثرواتهم نهبا للأعداء. فها هي دماؤهم قد سفكت في فلسطين والعراق، وما زالت الصور الفظيعة لمجزرة قانا في لبنان عالقة بالأذهان، وكذلك المجازر في طاجيكستان وبورما وكشمير وآسام والفلبين وفطاني والأوغادين والصومال وإرتيريا والشيشان وفي البوسنة والهرسك، حيث جرت مذابح للمسلمين هناك تقشعر لها الأبدان، وذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع، بل وبتآمر واضح من أمريكا وحلفائها بمنعهم السلاح عن المستضعفين هناك تحت ستار الأمم المتحدة الظالمة. فانتبه أهل الإسلام إلى أنهم الهدف الرئيسي لعدوان التحالف اليهودي الصليبي، وزالت كل تلك الدعايات الكاذبة عن حقوق الإنسان تحت الضربات والمجازر التي ارتكبت ضد المسلمين في كل مكان. وكان من آخر هذه الاعتداءات أن أصيب المسلمون بمصيبة من أعظم المصائب التي أصيبوا بها منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي احتلال بلاد الحرمين وقردار الإسلام ومهبط الوحي ومنبع الرسالة وبها الكعبة المشرفة قبلة المسلمين أجمعين، وذلك من قبل جيوش النصارى من الأمريكيين وحلفائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في ظلال هذا الواقع الذي نعيشه، وفي ظل الصحوة المباركة العظيمة التي شملت بقاع العالم والعالم الإسلامي خاصة، ألتقي اليوم معكم بعد طول غياب فرضته الحملة الصليبية الظالمة التي تتزعمها أمريكا على علماء الإسلام ودعاته، خشية أن يحرضوا الأمة الإسلامية ضد أعدائها، تأسيا بعلماء السلف رحمهم الله كابن تيمية والعز بن عبد السلام. وهكذا قام هذا التحالف الصليبي اليهودي بقتل واعتقال رموز العلماء الصادقين والدعاة العاملين، ولا نزكي على الله أحدا، فقام بقتل الشيخ المجاهد عبد الله عزام رحمه الله واعتقال الشيخ المجاهد أحمد ياسين في مترى النبي عليه الصلاة والسلام، والشيخ المجاهد عمر عبد الرحمن، كما اعتقل بإعاز من أمريكا عدد كبير جدا من العلماء والدعاة والشباب في بلاد الحرمين، من أبرزهم الشيخ سلمان العودة والشيخ سفر الحوالي والشيخ إبراهيم الدبيان والشيخ يحيى اليحيى وإخوانهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أصابنا بعض ذلك الظلم بمنعنا من الحديث مع المسلمين ومطاردتنا في باكستان والسودان وأفغانستان، مما أدى إلى هذا الغياب الطويل، ولكن بفضل الله تيسر وجود قاعدة آمنة في خراسان فوق ذرة الهندوكوش، تلك الذرة التي تحطمت عليها بفضل الله أكبر قوة عسكرية ملحدة في الأرض، وتلاشت عليها أسطورة القوى الكبرى أمام صيحات المجاهدين الله أكبر. واليوم من فوق نفس الذرة من أفغانستان نعمل على رفع الظلم الذي وقع على الأمة من التحالف اليهودي الصليبي، وخاصة بعد استباحته بلاد الحرمين، ونرجو الله أن يمن علينا بالنصر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان، ها نحن اليوم نبدأ منها الحديث والعمل والتذاكر لبحث سبل الإصلاح لما حل بالعالم الإسلامي عامة وبلاد الحرمين خاصة، ونريد أن نتدارس السبل التي يمكن بسلوكها إعادة الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها بعد أن أصاب الناس ما أصابهم من خطب عظيم وضرر جسيم في أمور دينهم ودنياهم، أصاب الناس بجميع فئاتهم، أصاب المدنيين كما أصاب العسكريين ورجال الأمن، أصاب الموظفين كما أصاب التجار، وأصاب الصغار والكبار، أصاب طلاب المدارس والجامعات كما أصاب المتخرجين من الجامعات العاطلين عن العمل وهم بمئات الألوف، بل أصبحوا يشكلون شريحة عريضة في المجتمع. أصاب أهل الصناعة كما أصاب أهل الزراعة، وأصاب أهل الحضر والمدر كما أصاب أهل البادية والوبر، والكل يشتكي من كل شيء تقريبا، وبات الوضع في بلاد الحرمين أشبه ببركان هائل يكاد أن ينفجر فيقضي على الكفر والفساد مهما كانت مصادره، وما انفجار الرياض والخبر إلا نذر لهذا السيل الهادر الذي تولد عن المعاناة والكبت المرير والقهر والظلم الفادح والبغي المذل والفقر. وقد شغل الناس بأمور معاشهم شغلا عظيما، فالحديث عن التردي الاقتصادي وغلاء الأسعار وكثرة الديون وامتلاء السجون هو حديث الجميع فحدث عنه ولا حرج. فهؤلاء موظفون من ذوي الدخل المحدود يحدثونك عن ديونهم بعشرات ومئات الألوف من الريالات، ويشتكون من التدني الهائل والمستمر لقيمة الريال الشرائية مقابل معظم العملات الرئيسية، بينما يحدثك كبار التجار والمقاولين عن ديونهم بمئات وآلاف الملايين من الريالات، وقد بلغت الديون الداخلية للمواطنين على الدولة أكثر من 340,000,000,000 من الريالات، تزداد يوميا بسبب الفوائد الربوية، ناهيك عن ديونها الخارجية. والناس يتساءلون: أحقا نحن أكبر دولة مصدرة للنفط؟ وحق لهم أن يتساءلوا، بل ويشعرون أن هذا عذاب من الله عليهم، لأنهم سكتوا عن ظلم النظام وتصرفاته غير الشرعية، ومن أبرزها عدم التحاكم إلى شرع الله ومصادرة حقوق العباد الشرعية وإباحة بلاد الحرمين للمحتلين الأمريكيين وإيداع العلماء الصادقين ورثة الأنبياء السجون ظلما وعدوانا. هذا المصاب العظيم قد تنبه له أهل الفضل والخير من المختصين في أمور الدين كالدعاة والعلماء، وكذلك من المختصين في أمور الدنيا كالتجار والاقتصاديين والوجهاء، فبذلت كل فئة جهدها للتحرك السريع لتدارك الموقف، والجميع مجمع على أن البلاد تسير نحو هوة سحيقة ومصيبة فظيعة لا يعلم مداها إلا الله. وعلى حد تعبير كبار التجار: إن الملك يقود البلاد إلى 60 داهية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما أن العديد من الأمراء يشاركون الشعب همومه، ويعبرون في مجالسهم الخاصة عن اعتراضهم على ما يجري في البلاد من إرهاب وقمع وفساد، وإن تنافس الأمراء المتنفذين على المصالح الشخصية قد دمر البلاد، وإن النظام قد مزق شرعيته بيده بأعمال كثيرة أهمها تعطيله لأحكام الشريعة الإسلامية واستبدالها بالقوانين الوضعية، مع دخوله في مواجهة دامية مع العلماء الصادقين والشباب الصالحين، ولا نزكي على الله أحدا، وكذلك عجزه عن حماية البلاد وإباحتها السنين الطوال لأعداء الأمة من القوات الصليبية الأمريكية التي أصبحت أحد الأسباب الرئيسية في نكبتنا بجميع نواحيها وبخاصة الاقتصادية، نتيجة الإنفاق الثقيل عليها بغير حق، ونتيجة للسياسات التي تفرضها على البلاد، وخاصة السياسة النفطية، حيث تحدد الكمية المنتجة من البترول والسعر بما يحقق مصالحهم ويهمل مصالح البلاد الاقتصادية، ونتيجة لصفقات الأسلحة الباهظة التكاليف التي تفرض على النظام، حتى أصبح الناس يتساءلون: ما فائدة وجود هذا النظام إذن؟ فعند ذلك بذلت كل فئة جهدها للتحرك السريع لتدارك الموقف وتلافي الخطر، فنصحوا سرا وجهرا ونثرا وشعرا زرافات ووحدانا، وأرسلوا العرائض تتلوها العرائض والمذكرات تتبعها المذكرات، وما تركوا سبيلا إلا ولجوه، ولا رجلا مؤثرا إلا وأدخلوه معهم في تحركهم الإصلاحي، وقد كانوا متوخين في كتاباتهم أسلوب الرفق واللين بالحكمة والموعظة الحسنة، داعين إلى الإصلاح والتوبة من المنكرات العظام والمفاسد الجسام التي شمل فيها التجاوز محكمات الدين القطعية وحقوق المواطنين الشرعية. ولكن للأسف الشديد لم يجدوا من النظام إلا الصدود والإعراض، بل والسخرية والاستهزاء، ولم يقف الأمر عند حد تسفيههم فقط، بل تعززت المخالفات السابقة بمنكرات لاحقة أكبر وأكثر، كل ذلك في بلاد الحرمين، فلم يعد السكوت مستساغا ولا التغاضي مقبولا. ولما بلغ التجاوز ما بلغ وتعدى حدود الكبائر والموبقات إلى نواقض الإسلام الجليات، قامت مجموعة من العلماء والدعاة الذين ضاقت صدورهم ذرعا بما أصم آذانهم من أصوات الضلال، وغشي أبصارهم من حجب الظلم، وأزكم أنوفهم من رائحة الفساد، فانبعثت نذر الرفض وارتفعت أصوات الإصلاح داعية لتدارك الموقف، وانضم إليهم في ذلك المئات من المثقفين والوجهاء والتجار والمسؤولين السابقين، فرفعوا إلى الملك العرائض والمذكرات المتضمنة المطالبة بالإصلاح. ففي سنة 1411 هجرية إبان حرب الخليج، رفعت إلى الملك عريضة وقعها حوالي 400 شخصية من هؤلاء تدعوه لإصلاح أوضاع البلاد ورفع الظلم عن العباد، غير أنه تجاهل النصح واستهزأ بالناصحين، وظلت الأوضاع تزداد سوءا على سوء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وحينئذ أعاد هؤلاء الناصحون الكرة من جديد بمذكرات وعرائض أخرى، كان من أهمها مذكرة النصيحة التي سلمت للملك في محرم 1413 هجرية، والتي شخصت الداء ووصفت الدواء في تأصيل شرعي قويم وعرض علمي سليم، فتناولت بذلك الفجوات الكبرى في فلسفة النظام ومواضع الخلل الرئيسية في دعائم الحكم، فبينت ما يعانيه رموز المجتمع وقياداته الداعية للإصلاح كالعلماء والدعاة وشيوخ القبائل والتجار والوجهاء وأساتذة الجامعات من تهميش وتحييد، بل ومن ملاحقة وتضييق، وأوضحت حالة الأنظمة واللوائح في البلاد وما تضمنته من مخالفات شملت التحريم والتحليل تشريعا من دون الله. وتعرضت المذكرة لوضع الإعلام أيضا الذي أصبح وسيلة لتقديس الأشخاص والذوات، وأداة لطمس الحقائق وتزييف الوقائع والتشهير بأهل الحق والتباكي على قضايا الأمة لتضليل الناس دون عمل جاد، وتنفيذ خطط الأعداء لإفساد الناس وإبعادهم عن دينهم وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتطرقت المذكرة أيضا إلى حقوق العباد الشرعية المهدورة والمصادرة في هذه البلاد، وتناولت الوضع الإداري وما يحكمه من عجز ويشيع فيه من فساد، كما أبانت حالة الوضع المالي والاقتصادي للدولة والمصير المخيف المرعب الذي ينتظره في ظل الديون الربوية التي قصمت ظهر البلاد، والتبذير الذي يبدد أموال الأمة إشباعا للنزوات الشخصية الخاصة، ثم تفرض الضرائب والرسوم والمكوس وغير ذلك على الشعب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن المرأة التي زنت وتابت وأقام عليها الحد: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، مما يبين عظم ذنب صاحب المكس، بينما لا زال بعض الناس يدعون على المنابر لصاحب المكس المجاهر بكبيرة الربا المشرع لها، وتشريعها كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكشفت المذكرة أيضا عن حالة المرافق الاجتماعية المزرية داخل البلاد، والتي استفحلت بعد المذكرة وتفاقمت، وبخاصة خدمات المياه أهم مقومات الحياة. وعرضت حالة الجيش وما كشفته أزمة الخليج من قلة أفراده وضعف إعداده وعجز قائد قواده، رغم ما أنفق عليه من أرقام فلكية لا تعقل ولا تخفى. وعلى مستوى القضاء والمحاكم، بينت المذكرة تعطيل العديد من الأحكام الشرعية واستبدالها بالقوانين الوضعية. وعلى صعيد سياسة الدولة الخارجية، اكتشفت المذكرة ما تميزت به هذه السياسة من خذلان وتجاهل قضايا المسلمين، بل ومن مناصرة ومؤازرة الأعداء ضدهم. وليست غزة أريحة، والشيوعيون في جنوب اليمن عنا ببعيد، وغيرهما كثير. ولا يخفى أن تحكيم القوانين الوضعية ومناصرة الكافر على المسلم معدودة في نواقض الإسلام العشرة، كما قرر ذلك أهل العلم. وقد قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.